أحسن الله، يقول هل ورد كف الصبيان عن رفع الصوت عند غروب الشمس؟ ورد كف الصبيان نعم عند غروب الشمس عند فحمة العشاء، قال لأن الشياطين تنتشر، كفوا صبعك في الحديث الصحيح، كفوا صبعكم عند الغروب، فإذا ذهبت فحمة العشاء فاتركوهم. كذلك أمر بإغلاق الأبواب وإيكاء السقاء وإطفاء النار عند النوم، وكذلك إغلاق الماء الإناء المفتوح، ولا أن تعرض عليه عودا، إيكاء السقاء، كل هذا ورد، كل آداب وردت في اليوم والليلة. أحسن الله إليكم، رضيت الشيخ ونفع بكم.